في أعمال القلوب. لا بأس. درسنا في أعمال القلوب، وأعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح. أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح، وأعمال القلوب أيضا هي التي عليها مدار قبول كثير من الأعمال. والسلف رحمهم الله تحدثوا كثيرا عن أعمال القلوب وعن أعمال الجوارح، ولكن أعمال القلوب هي التي يغفل عنها الإنسان، لأن أعمال القلوب قد يعني لا ترى، وقد يعني لا تنشط النفس أحيانا في العناية بها، لأن النفس دائما تؤمن بالمحسوس أكثر وتميل إلى الأشياء المحسوسة أكثر. لكن عندنا في الشريعة بل في الأديان كلها السماوية المدار على القلب، المدار على القلب. ولذا تعلمون أن تعريف الإيمان ما هو في اللغة؟ هو التصديق ولا لا؟ وأما في الاصطلاح فهو اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وإقرار باللسان. وإذا فقد إقرار القلب واعتقاده لم ينفع عمل، لم ينفع عمل أبدا، وأصبح من المنافقين والعياذ بالله. إذا فقد إقرار القلب لم ينفعه عمل وأصبح من المنافقين. ولذلك المنافقون يتكلمون بألسنتهم ولكنهم لا يعملون بقلوبهم، يعملون بجوارحهم، وظاهرهم الإسلام لكنهم مكذبون بقلوبهم، ولذلك هم في الدرك الأسفل من النار. المنافقون، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وعمل القلب، عمل القلب هو الذي يكون سببا لنجاة العبد، هو الذي يكون سببا لنجاة العبد. قال: إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. ويقول الله جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. هم يعملون بالجوارح جميعا، لكن القبول محصور بمن اتقى. والتقوى ها هنا أن يكون العمل خالصا لله عز وجل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أثناء العمل. وهنا يعني مسألة مهمة، وهي أنه عندما تعتني بالقلب تستقيم لك الجوارح، عندما تعتني بالقلب تستقيم لك الجوارح. ولا يتصور استقامة للجوارح حقيقية إلا بالعناية بالقلب. ولذلك فالقلب هو ملك الجوارح، أليس كذلك؟ هو الذي يسيرها. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن العناية بأعمال القلب أصل من أصول الدين، إن العناية بأعمال القلب أصل من أصول الدين. وهذا الأصل وهو عمل القلب مندرج تحته أشياء كثيرة، وأعمال القلوب متعددة. فالإخلاص من أعمال القلوب، واليقين من أعمال القلوب، والتوكل من أعمال القلوب، والخوف من أعمال القلوب والرجاء من أعمال القلوب والرغبة والرهبة إلى آخره، كما سيأتي معنا إن شاء الله الحديث عن عدد منها. ولكن أعظمها وأجل أعمال القلب الإخلاص، أجل أعمال القلب هو الإخلاص، لأن الإخلاص عليه مدار القبول، عليه مدار القبول. والإخلاص شرط رئيس في قبول العمل، بل الإخلاص شرط لدخول الجنة، الإخلاص شرط لدخول الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة. والله عز وجل يقول في القبول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذا الإخلاص ما هو تعريفه؟ ما ضابطه؟ ما علاماته؟ كيف يصل الإنسان إلى الإخلاص؟ وهذه هي النقطة الرئيسية، يعني كيف تصل إلى الإخلاص. فأول الإخلاص التعريف اللغوي يقولون خلص الذهب إذا أبعدت عنه الشوائب، وخلصت الفضة إذا أبعدت عنها الشوائب. وأما بالإصطلاح فالتعاريف كثيرة، لكن خلاصة التعاريف أن الإخلاص هو إرادة وجه الله بالعمل، إرادة وجه الله بالعمل. طيب لماذا ما قلنا بالعبادة؟ قلنا بالعمل. قالوا لأن نعم يا شيخ. ظننت أنك تسأل. نعم تفضل. حتى يشمل. أحسنت. حتى يكون شاملا حتى للمباحات إذا نوى بها وجه الله عز وجل، حتى المباحات إذا نوى بها وجه الله عز وجل فإنه ها هنا يكون مخلصا. لو قلنا العبادة انصرف الذهن للعبادة المحضة، لو قلنا بالعبادة لانصرف للعبادة المحضة كالصلاة والصيام وإلى آخره. لكن بالعمل يدخل فيه كل الأعمال، يدخل فيه كل الأعمال التي هي عبادة محضة أو وسيلة إلى العبادة أو وسيلة إلى تحقيق مراد الله عز وجل، أيا كان مراد الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للتعريف. لكن هناك ضوابط، تعريف شيء والضابط شيء، هناك ضوابط ذكرها السلف كثيرة. والحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه للأربعين النووية ذكر كلاما طويلا، إنما شرح حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو أول حديث في الأربعين في كتابه النفيس، وهو من أنفس الكتب ولا ينبغي أن تخلو منه مكتبة، جامع العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم. هذا كتاب من أنفس الكتب، من يعني الكتب التي تضرب إلى الحصول عليها أكباد الإبل. وذكر رحمه الله ضوابط ذكرها السلف. من هذه الضوابط أن المخلص هو من يكتم الحسنات كما يكتم السيئات، أن المخلص هو من يكتم الحسنات كما يكتم السيئات. ومن الضوابط التي ذكرها قالوا المخلص هو الذي يكره أن يطلع الناس على مثقال الذر من عمله من أجل صلاح قلبه مع الله. هو الذي يكره أن يطلع الناس على مثقال الذر من عمله من أجل صلاح قلبه مع الله. طيب، يعني أحيانا الإنسان قد يعمل صالحا ولا يراه أحد، ولا لا؟ لكنه يتمنى لو رآه أحد، يتمنى لو رآه أحد. هذا مخلص؟ لا، ليس مخلصا، إلا في حالة واحدة، إن كان مثلا قدوة ويعني شيء من العبادة لابد أن يطلع عليه الناس، كصلاة الفريضة مثلا في المسجد ومناسك الحج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: خذوا عني مناسككم. فهذه أن يفرح أن يقتدي به الناس لتعلم السنة، هذا لا بأس به، لكن لو كان في غرفة صغيرة يصلي لا يراه أحد، فإذا تمنى في نفسه أن يراه أحد هنا اختل موضوع الإخلاص. ولذا قال عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله: إن الرجل ليرائي أهل مرو وهو في مكة. أين تقع مرو؟ خراسان. ها؟ في أفغانستان الآن. مرو تقع في أفغانستان الآن، وهناك كيلوات كث بعيدة بين مرو ومكة. قال: يا أبا عبد الرحمن، كيف يرائي أهل مرو وهو في مكة؟ قال: يقول وهو في مكة: الناس الآن يتحدثون عني أني مجاور في مكة، أني مجاور في مكة. والآن هذه المشكلة، الآن هذه من المشاكل. إذا لبس الإحرام صور، ها؟ وإذا ذهب إلى حلقة العلم صور، وكل شيء إنستغرام خلف إنستغرام وهكذا. يعني هذه جزء من المشاكل، ولا يستقيم القلب مع هذه الأفعال. أن تصور دون أن تشعر هذا أمر ليس بيدك، لكن أن تكون أنت كلما ذهبت إلى مكان عبادة صورت نفسك ثم أنزلتها في مثلا يعني ما يسمى بجروب أو مع مجموعة أو جعلتها إنستغرام فرآها يعني عدد من الناس، هنا يعني يضعف القلب مع الزمن، يضعف القلب مع الزمن. ومثله يعني الحديث عن الإنجازات. والحديث عن الإنجازات نوعان، قد يكون مثلا يعني بينك وبين أخ اتفاق على مشروع ما، فأنت تخبره أنك فعلت كذا وكذا، وقد يكون دعاية تتوسع فيها. فهنا يعني تنزع بركة العمل. ولما جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكان صهيب، كان مصعب رضي الله عنه جالسا مع أسعد بن زرارة، فلما أقبل سعد بن معاذ قال أسعد بن زرارة: يا مصعب، إن هذا سيد في قومه، سيد بني الأشهل، فاصدق الله فيه. لاحظ قوله: فاصدق الله فيه. فجلس سعد وعرض مصعب عليه الإسلام فأسلم سعد، ثم ذهب إلى قومه فأسلموا كلهم. فالشاهد: المخلص هو الذي يكره أن يطلع الناس على مثقال الذر من عمله من أجل صلاح قلبه مع الله، من أجل صلاح قلبه مع الله. وهناك ضوابط أخرى كثيرة، لكن هذان أبرز الضوابط التي ذكرها السلف. وإذا أردتم الزيادة فارجعوا إلى كلام ابن رجب رحمه الله. انتقل بعد ذلك إلى نقطة مهمة، وهي علاقة الإخلاص بالأعمال. كما قلنا قبل قليل أنه شرط لقبول العمل، وهو أيضا شرط لتحول المباح إلى عبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث داخل في كل أبواب العلم، داخل في كل أبواب العلم. وإذا الأئمة عليهم رحمة الله كانوا يستفتحون كتبهم بهذا الحديث، يستفتحون كتبهم بهذا الحديث، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث عمر رضي الله عنه. ولا خلاف بين أهل العلم، بين المسلمين، قاطبة باشتراط الإخلاص لقبول العمل. ولكن الخلاف في بعض المسائل التي قد تحدث أو تخرم هذا الإخلاص. فعندنا عمل أنشئ من أوله رياءً، أنشئ من أوله رياءً، فهذا لا خلاف بأنه لا يقبل. أنشئ من أوله رياءً فلا خلاف أنه لا يقبل. لكن هناك عمل آخر بدأ خالصاً لله عز وجل، ثم طرأ الرياء عليه، دخل يصلي وهو يعني يعتني بصلاته لله عز وجل، فدخل داخل مع الباب، فعلم شعر أن هناك أحدا دخل، فبدأ يعني قلبه ينصرف إلى أن الآخر سوف يراه ويرى تطبيقه للسنة في الصلاة، فدخله الرياء. هنا عندنا حالتان: إما أن يطرد الرياء بسرعة فلا يضره ما حدث، أو أن يستسلم له. فالعلماء لهم رأيان هنا. من العلماء من يرى أنه يقبل ما كان فيه مخلصا، وما كان فيه مرائيا فلا يقبل، وهذا هو القول الراجح. ما كان فيه مخلصا يقبل، وما راء فيه وما بعده لا يقبل. والقول الآخر أنه لا يقبل مطلقا لأنه دخله الرياء. وعندنا صورة أخرى، وهي أن يبدأ العمل رياء ثم في أثنائه يخلص النية، فهل يقبل أو لا يقبل؟ أيضا القول الراجح مثل الأول، أن ما كان فيه مخلصا فإنه يقبل، وما لا فلا. ما كان فيه مخلصا فإنه يقبل، وما لا فلا. هذا بالنسبة لارتباط الإخلاص بالعمل. من ارتباط الإخلاص بالعمل أيضا، هذا بالنسبة للعبادة المحضة، من ارتباط الإخلاص بالعمل أنه يصير العادات عبادات. النوم عادة ولا لا؟ عادة مباحة. الأكل عادة مباحة، الشرب عادة مباحة. فإذا نوى بها التقوي على العبادة، نوى بالنوم أن يتقوى على العبادة، على طلب العلم، أصبح النوم عبادة. وإذا نوى بالأكل، بس ليس أكلا كثيرا يعني، وإنما أكل يعني بالمعقول، لأن الأكل قد يكون مكروه، قد يكون محرم، يكون مكروه إذا كان يتسبب في أن الأكل الكثير، إذا كان يتسبب في أن الإنسان يعني يتكاسل عن الطاعات من السنن والقرب غير الفرائض، ويكون محرما إذا كان كثرة الأكل ستمنعه عن الواجبات. مثلا لو أكل كثيرا بالليل وهو يعلم أنه إذا أكل كثيرا لا يقوم صلاة الفجر، فهنا الإكثار من الأكل محرم. أكل كثيرا بالليل وهو يعلم أنه يقوم يصلي الفجر لكنه لن يقوم يوتر آخر الليل، فهنا يكون الإكثار مكروها. واضح يا إخوان؟ يعلم أنه لو أكل كثيرا مثلا لما استطاع أن يتنفس من كثرة الأكل، ثم لن يستطيع أن يحفظ مثلا، فخاصة معه زوجته يعني، قد يكون مثلا أحيانا يقولون من أسباب التخمة الزوجة الماهرة بالطبخ، من أسباب التخمة الزوجة الماهرة بالطبخ، فتنوع الأكل له فيأكل من هنا ومن هنا ومن هنا حتى يصبح يعني. ولذا تقول عائشة رضي الله عنها: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين طعامين قط، ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين طعامين قط. ها؟ يعني مثلا رز ومكرونة مثلا. أي نعم. ها؟ يعني كان أكل النبي نوعا واحدا. النبي كان لا هي هذا يعني قد يكون ليس يعني داخلا فيه، لكن ومن خلال التجارب حتى الأطباء الآن يتحدثون أن كثرة هذه الأنواع تؤدي إلى يعني التخمة التي ينتج عنها أمراء. أنتم يعني في زمن الشباب يعني يجمل قصر النفس أحيانا، في زمن الشباب قصر النفس يكون جيدا وعموما المباحات إذا نوى بها التقرب إلى الله عز وجل والاستعانة على العبادة أصبحت هذه المباحات أصبحت عبادات. وإذاك قال أبو الدرداء: والله إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. والآن الإنسان إذا استيقظ لصلاة الفجر يحتسب عند الله الأجر ولا لا؟ أو إذا استيقظ لصلاة الليل يحتسب الأجر عند الله عز وجل؟ يقول أبو الدرداء: حتى نومي أحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. تقريبا هذا باختصار علاقة الإخلاص بالعمل. لكن عندنا مسألة وهي قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. شيخ الإسلام بحثها بحثا طويلا، لكن خلاصة ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقبل من المتقي الذي اتقاه أثناء العبادة في هذه العبادة. لا يفهم من ذلك أنه لابد يكون متقيا في كل شيء وإلا لا يقبل منه، لا. انتبهوا، يعني قد يفهم الإنسان من يعني فهما يعني يتبادر إلى ذهنه أنه إما يكون صالحا تقيا في كل شيء وإلا لا يقبل منه، لا. وإنما المقصود في ذلك العمل أن يكون خالصا صوابا، أن يكون خالصا صوابا، ويكون في أثناء العمل مجاهدا نفسه لئلا تنحرف عن الإخلاص، لأن الشيطان يقول ابن القيم: الشيطان له مع الإنسان مع ابن آدم ثلاث أحوال: يحاول أن يصرفه عن العبادة، فإن لم يستطع الشيطان يحاول أن الإنسان لا يعمل العمل الصالح، فإن غلبه الإنسان وعمل العمل الصالح حاول أن يفسد عليه نيته بحيث تكون النية غير صالحة، فإن غلبه الإنسان وأصبحت نيته صالحة وأدى العمل، حاول أن يفسد العمل عليه بعد ذلك بأن يدخل عليه السمعة. سيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل الحديث عن الرياء والسمعة والفرق بينهما، والفرق والعجب كذلك، والفرق بين هذه الثلاثة أنواع، والفرق بين هذه الثلاثة أنواع. لكن هذه أحوال الشيطان مع الإنسان عند العمل، يصرفه عن العمل، فإن لم يستطع أفسد عليه نيته، فإن لم يستطع حاول أن يفسد عليه العمل بعد ذلك بالسمعة والإعجاب، بالسمعة والإعجاب. فيكون الإنسان مجتهدا، يكون الإنسان مجتهدا في أن تكون نيته خالصة لله عز وجل، لأن تكون النية خالصة لله أثناء العمل، ليكون من المتقين الذين يقبل منهم، الذين يقبل منهم. وأضيف أنا إضافة أخرى مهمة، وهي أنه لا يكون عنده مانع من قبول العمل خارج العمل، والمانع الذي يمنعه فيه مانع عام، فيه مانع عام وفي موانع خاصة. المانع العام هو الشرك، الشرك قد لا يكون يشرك أثناء العمل، لكنه مثلا يسجد لصنم أو لقبر أو يطوف حوله أو يذبح عنده، هذا شرك ناقل عن الملة. وقد يكون هو مخلص في أثناء أداء الصلاة، لكن عنده العائق الخارجي وهو العائق العام. وهناك عوائق أخرى، عوائق خاصة، كأكل الحرام مثلا، كأكل الحرام يحول بين الإنسان وبين قبول الدعاء، وكذلك أيضا الخصومة، فإن المتخاصمين لا ترفع لهم أعمال، ويحذر الإنسان من هجر المسلمين بلا حق شرعي، بلا حق شرعي. ولذلك عند أهل العلم رحمهم الله لا يجوز هجر المسلم فوق ثلاث لحظوظ النفس، لا يجوز هجر المسلم فوق ثلاث لحظوظ النفس. نرجع إلى موضوعنا، موضوع الإخلاص. نحن الآن علمنا أن الإخلاص أعظم أعمال القلوب، وعلمنا أيضا أن الإخلاص أن الإخلاص هو إرادة وجه الله بالعمل، وعلمنا ضوابطه التي يذكرها بعض السلف، وعلمنا أيضا علاقة الإخلاص أو أدلته ثم علاقته بالعمل. نحن الآن ننتقل إلى يعني أمر آخر، وهو كيف أستطيع أن أكون مخلص؟ هذا السؤال المهم، كيف أستطيع أن أكون مخلصا؟ للعلماء في هذا حديث طويل، لكن خلاصته الأمر الأول معرفة قيمة الإخلاص. أول أمر أن تعرف قيمة الإخلاص. وقلنا إن الإخلاص شرط لقبول العمل، ويكفي هذه قيمة، ويكفي هذه قيمة أن الإخلاص شرط لقبول العمل. أيضا تعرف أثر الإخلاص، رقم اثنين تعرف أثر الإخلاص. وأثره أنه سبب لدخول الجنة، وأثره أنه سبب لدخول الجنة. ثلاثة مما يعين على الإخلاص: تعظيم الله في القلب، تعظيم الله في القلب، والسؤال ها هنا: كيف أعظم الله في قلبي؟ كيف أعظم الله في قلبي؟ قال علماء رحمهم الله باختصار أن تنظر في أسماء الله وصفاته وأفعاله، أن تنظر في أسماء الله وصفاته وأفعاله. فعلم الأسماء والصفات علم مهم ليعظم الله في قلبك ولتعرف الله حق المعرفة، لأنك إذا عرفته حق المعرفة من خلال أسمائه وصفاته عظم في قلبك. وأيضا النظر في أفعال الله في هذه المخلوقات العظيمة، فيما يطرأ على الكون، في خلق نفسك، وأيضا تستقرئ التاريخ وتنظر سنة الله الكونية سبحانه وتعالى. ولذا قالوا تفكر ساعة خير من عبادة سنة، تفكر ساعة، التفكر والتأمل في مخلوقات الله عز وجل، ويعني الاعتبار بهذه المخلوقات خير من تعبد في المحراب مدة سنة، لأن أثر التأمل في مخلوقات الله والنظر في أفعال الله عز وجل أثره على القلب كبير جدا. وذلك من طرائف المتقدمين قالوا إن الأطباء وعلماء النبات أقرب الناس إلى الإيمان، قالوا إن الأطباء وعلماء النبات، وأنا أضيف علماء الكون الآن، أقرب الناس إلى الإيمان، والفلاسفة أقرب الناس إلى الكفر، والفلاسفة أقرب الناس إلى الكفر. ولذا يعني شيخ الإسلام يقول إن الفلسفة داخلها مفقود وخارجها مولود، يعني من دخل علم الفلسفة فإنه سوف يدخل بعالم يعني يصيبه بالشكوك والقلق، لكنه إذا اشتغل بالطب وتأمل في خلق الله واشتغل بعلوم الكون واشتغل بعلوم مثلا الأحياء كلها سوف ينظر إلى آثار خلق الله عز وجل. وأذكر لكم قصة، أو أذكر قصتين، الأولى قصة انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، قريش سألت النبي صلى الله عليه وسلم آية، ففلق الله القمر ليلة 15 قسمين، ورأوا نصفه هنا ونصفه هنا. يعني مشى التاريخ مضى، وجاء أيام طبعا انتشرت الشيوعية في العالم العربي والاشتراكية، كانوا يستخفون بمثل هذه الصور. قبل سنوات ليست بالبعيدة أتى العلماء الفلك الذين صعدوا القمر بخبر يرون أنه خبر يعني معجز، قالوا إننا رأينا في القمر أشبه ما يكون باللحام، فواضح أن القمر سبق أن تشظى ثم عاد، قسم إلى شظيتين ثم عاد. فقالهم بعض المسلمين إن يعني هذا الخبر عندنا من أكثر من 1400 سنة، يعني ليس جديدا بالنسبة لنا. فكان له أثر في إسلام بعض هؤلاء، كما أن له أثر في كفر بعض المسلمين اللي كذبوا صريح القرآن، أو بعضهم ما كذبه، بعضهم أوله. القصة الثانية والحادثة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال إذا ولغ الكل الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. عام 88 ميلادي تقريبا كان في فريق بحث في بريطانيا، وانتهوا إلى أن الذباب إذا سقط يسقط على جنب ويفرز ميكروب، إذا غمسوا الذباب أفرز الجناح الآخر ميكروبا آخر يقتل الميكروب الأول، وأخبروهم بعض المسلمين الموجودين في بريطانيا عن أن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مع الأسف بعض المشايخ يعني كانوا قالوا هذا الحديث يعني منكر متنه وكذبوه. وأول ما يعني ظهر هذا الأمر للفريق البحث كان يرأس الفريق امرأة بريطانية فأسلمت، ولها الآن عدد من البحوث. وحقيقة أن الشيخ عبد المجيد الزنداني يعني ممن اعتنى بهذا الباب عناية كبيرة، من اعتنى ما يسمى باب الإعجاز في الكتاب والسنة عناية كبيرة جدا. وصور هذا وأنواعه كثيرة، كلما قرأت في هذا فإنك سوف تزداد إيمانا. والله عز وجل يقول في أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تأمل في نفسك يعني، وجلس جلسات تتفكر سوف يزداد إيمانك. أما في الأسماء والصفات عندنا خطأ كبير في طريقة التعامل مع الأسماء والصفات. ما هو الخطأ؟ أننا ندرس الأسماء والصفات على طريقة الإثبات والرد على المخالف، ولا لا؟ وشيخ الإسلام رحمه الله يعني في الفتاوى أطال الحديث وغيره من العلماء، بل القرآن لو تأملته لوجدت أن هذا ظاهر في القرآن، الحديث عن آثار الأسماء والصفات. يعني الرزاق سبحانه وتعالى، وثم تتأمل في يعني حكمه جل وعلا في الرزق، المحيي المميت النافع الضار إلى غير ذلك. وهذا يسميه بعضهم لازم الصفات، وبعضهم يسميه آثار الصفات، وبعضهم يسميه آثار الصفات. وهذا من أنفع هذه الأمور، من أنفع ما يقوي وينمي عند الإنسان تعظيم الله جل وعلا. إذن من الأشياء التي تعين على الإخلاص تعظيم الله سبحانه وتعالى. من الأشياء التي تعين على الإخلاص أن يعلم الإنسان شدة افتقاره إلى الله، أن يعلم الإنسان شدة افتقاره إلى الله سبحانه وتعالى، فهو فقير إلى الله سبحانه وتعالى ومحتاج لربه سبحانه وتعالى، ولا غنى به عن الله سبحانه وتعالى، بل لا يمكن أن تستقيم له حياة ببعده عن الله. أيضا من الأشياء التي تعين على الإخلاص عبادة السر، الإكثار من عبادة السر، عبادة السر، الصلاة، الذكر، تلاوة القرآن، الصدقة. أيضا مما يعين على الإخلاص كثرة يا أحبابي القراءة حول معاني الخوف والرجاء، وسيأتي معنا إن شاء الله الحديث عن هذين الأمرين حديثا مفصلا بإذن الله. الخوف والرجاء، كثرة القراءة في باب الخوف والرجاء. أيضا مما يعين على الإخلاص الاهتمام بسير المخلصين والتأمل فيها، يعني زماننا نعيش فيه أحد أمراضه ما ذكرت قبل قليل كثرة الدعاية، كثرة الدعاية بطريقة يعني جعلت الأعمال لا لون لها ولا طعم ولا رائحة، دعاية دعاية دعاية. يعني هذه الأمور تضعف حقيقة يعني الصلة بالله عز وجل، والمنافسة غير الشرعية، المنافسة غير الشرعية. ما هي المنافسة الشرعية؟ الله عز وجل يقول في ذلك فليتنافس المتنافسون. ما هي المنافسة الشرعية المرادة في هذه الآية؟ ما رأيكم؟ العبادات. ها؟ أن تكون المنافسة أن تسعى إلى شيء أخروي وليس منافسة لشيء دنيوي. مثلا نقول مثلا يعني أحدنا عنده دورة علمية والآخر عنده دورة علمية، يعني هو يقيم الدورة، فيكون هناك منافسة، كل واحد يريد أن يبرز يعني نشاطه أفضل من الآخر. هنا هذا يعني يدخله التنافس على الظهور في الدنيا، لكن عندما يكون التنافس ليكون في الدرجات العلى يوم القيامة، التنافس ليكون قريبا من الله جل وعلا، التنافس ليكون مع النبي يوم القيامة، وهكذا هنا المنافسة، وليس ليحقق إنجازا في هذه الدنيا. وإذا كنتم الآن يعني مثلا عندنا الشيخ وعندنا الشيخ تخرج من الجامعة، ولو جلس كل واحد منهم الآن يعني يتذكر أعداد الطلاب الذين كانوا معهم في الجامعة، درسوا علما كثيرا، لكن لو سألت الآن مثلا أنت في المنهجية وسألت أحد زملائك هو مثلا في تخصصه في الفقه، ثم سألته عن مسألة مرت عليكم في المستوى السادس في العقيدة، لن تجد جوابا، أليس كذلك؟ طبعا فيه شيء يتعلق بالنية، وفي أمر آخر يتعلق بطريقة طلب العلم. طلب العلم إن لم تذاكره ذهب، لا يبقى معك. دوام العلم مذاكرة، وحياة العلم مذاكرته. الأمر الآخر أنه يعني قد يكون عدد كبير من الطلاب أتوا ليأخذوا الشهادة لا لطلب العلم حقيقة، وإنما أتوا لأخذ الشهادة، ومن كان هذا هدفه فهو على خطر. ولذا كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا أراد أن يحدث بحديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة جثى على ركبتيه. وهذه النقطة الأخيرة مما يعين على الإخلاص، أن تعلم خطورة ترك الإخلاص، أن تعلم خطورة ترك الإخلاص. وهذا الحديث كان أبو هريرة يجثو على ركبتيه ربما أغمي عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، أحدهم أنفق نفقة عظيمة لكنه أنفق ليقال جواد، والثاني تعلم وقرأ وعلم ولكنه فعل ذلك ليقال عالم، والثالث قاتل وجاهد في سبيل الله فيما يظهر ولكنه فعل ذلك ليقال هو شجاع هو جريء. فهم أول من تسعر به مجاهد ومنفق وطالب علم ومعلم، هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. وهذا أثر من أعظم آثار ترك الإخلاص، من أعظم آثار ترك الإخلاص. ولذا إذا علم الإنسان الآثار السلبية المترتبة على ترك الإخلاص فإنه سوف يجتهد به ويعتني به. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة مهمة، وهي ما هي الأشياء التي تضاد الإخلاص. قلنا الرياء مرة معنا قبل قليل، والرياء مأخوذ من الرؤية، وهو أن يريد بعمله مراءة الناس، أن يريد بعمله مراءة الناس. الأشياء التي ها؟ الأشياء التي تخالف الإخلاص أو تناقضه. والرياء يكون عمل العمل لأجل رؤية الناس، قد يكون واقف يصلي هكذا ثم لما علم أن أحدا دخل حسن صلاته وأتقنها أو مثلا يعني عندما يكون وحده لا يصلي السنن الراتبة، لو فاتته مثلا صلاة الفجر ثم صلى وحده صلى الصلاة دون الراتبة، لكن لو صلى عند الناس صلى الراتبة، لو صلى وحده لم يجلس للذكر بعد الصلاة وإنما عند الناس يفعل هذا، فهذا حقيقة من الأشياء الخطيرة تحبط العمل. أيضا مما يناقض الإخلاص ويخالفه ويقضي عليه السمعة، والسمعة تكون بالأذن، الرياء بالعين والسمعة بالأذن، هذان الصنفان مع الناس، الرياء والسمعة مع الناس. فيه صنف ثالث يحبط العمل لكنه مع النفس، وهو العجب، مع النفس وهو العجب. فالعجب من محبطات الأعمال لكنه مع النفس يعجب بعمله. وعندنا فرق بين إنسان يحمد الله أن وفقه للعمل الصالح ويكون عنده نوع من الرضا وفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هذا شيء. لكن أن يكون عنده عجب بعمله بحيث يرى أنه مدل بعمله على الله عز وجل، كأنه يمن بعمله، هذا يحبط العمل والعياذ بالله. في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل عليه رحمة الله أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي كيف أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. ولذا الفضيل رحمه الله له أيضا قول آخر في الإخلاص مهم جدا، قال إن العمل من أجل الناس رياء وترك العمل من أجل الناس شرك. فإذا قام الدليل الشرعي على أنك تعمل هذا العمل فلا يجوز أن تتركه لأجل الناس تقول أخاف أن أرائي، لا، قام الدليل الشرعي، يعني تؤدي الصلاة جماعة. قلت لأحدهم مرة كنت إماما فكنت أذهب بتفقد الذين لا يصلون، فطرقت الباب على أحد فقلت له يعني بعد الحديث والموانسة قليلا سألته لماذا تصلي، قال أخاف على نفسي الرياء. فقلت له هذا مدخل من مداخل الشيطان، أنت الآن وقعت فيما هو أعظم من الرياء. قل له فيعني أحيانا الشيطان قد يدخل على إنسان مدخل، إذا كان عمل مما يعمل أمام الناس فلا تتركه خوفا من الرياء، وإنما افعله وجاهد نفسك. وإذا كان العمل مما يتساوى فيه العمل أمام الناس وبالسر فاحرص على السر، وإذا كان العمل مما دعت الشريعة إلى عمله بالسر فافعله بالسر. قلنا الصلاة الفريضة مع الجماعة هذا ما أمرت الشريعة بأدائه مع الناس ولا لا؟ السنن الراتبة مما دعت الشريعة إلى عمل القبلية مما تساوى فيه الأمران على التحقيق. السنن الراتبة البعدية مما دعت الشريعة إلى عن فعله بالبيت عندنا أيضا الصدقة، قد تتصدق، والأصل في الصدقة أنها سر. لما مات زين العابدين علي بن الحسين كان في المدينة 100 بيت يأتيهم طعام كل يوم لا يدرون من أين، حتى مات علي بن الحسين زين العابدين فعلموا أنه منه لأنه انقطع ولا أحد يدري، بل كان الناس يتهمونه بالبخل لأنه ليس عنده ضيوف دائما. ويقول الراوي كانوا يبخلونه، فلما مات وجدوا 100 بيت في المدينة يطعمهم ويكسوهم زين العابدين علي بن الحسين. فأحيانا يعني يكون الإنسان العمل الأصل في أدائه في السر. وإذا جاء عن السلف أمور، يعني ذكر الحسن رحمه الله، الحسن البصري، قال: من كان قبلكم كان أحدهم يبكي في صلاته لا يعلم من بجواره أنه يبكي، وكان أحدهم ربما وضع رأسه على وساده فيبكي لا تعلم زوجته أنه يبكي. وذكروا أمور كثيرة في هذا الباب. ولذلك يأتي هنا تعظيم عمل القلب. تقول عائشة رضي الله عنها، يعني أبو بكر إيمانه يعدل ماذا؟ نصف إيمان الأمة. تقول: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن شيء وقر في قلبه. ده يا أحبتي نجتهد في موضوع الإخلاص، ولا زال موضوع الإخلاص يحتاج إلى قراءة واطلاع وتفقه وتعلم. ويعني سيمر معنا أيضا كثيرا من خلال أعمال القلوب الأخرى، لأنه هو سيدها، لأنه هو سيد أعمال القلوب. نسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد.